ياللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات، حتى ضعفي وجهل قلبي ما منعش إحسانات. ياللي حولت المرارة اللي في حياتي لترنيمات، وقوتي وحكمتي ما منعش الاحسانات. كل سلف عمر عدت لو هتحكي هتقول كتير، كل ضبط قلبي غني بفتكر لك كل خير. لو هتحكي هتقول كتير، كل مضى قلبي غني بفتكرها كل خير، واحني راسي واقول صغير بالصليب انا صرت واجد في المسيح نعم المصير. ده اللي خلاني اجي ساجد، نقول مع بعض، واحني راسي واقول صغير بالصليب أنا صرت واجد في المسيح نعم المصير. أفتكر لك أفتكر لك أفتكر لك أفتكر لك أفتكر لك كل خير. يلا نقوله مع بعض، لولا مسك لولا مسك ايدك انت مرتضيع ويلي ضاع ألموش افضل من اللي كان واقدر واللي باع. لولا I see.